إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واذكروه ذكرًا كثيرًا، واستغفروه ليلًا ونهارًا، إنه كان غفورًا رحيمًا. واصبغوا حياتكم بدينه الإسلامي، بأن تسيروا أقوالكم وأعمالكم على نهجه وسبيله، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم يا عباد الله يكون مسلما في كل شؤونه، في عقيدته وعباداته وأقواله وأعماله وأخلاقه ومعاملاته. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وحج واعتمر، وصم رمضان، وانظر ما تحب للناس أن يأتوا إليك فافعله بهم، وما تكره أن يأتوا إليك فذرهم منه. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين العقيدة والعبادات والأخلاق. عباد الله، إنه في الأيام الماضية عاش المسلمون موسم الحج وعيد الأضحى وأيام التشريق بالذكر والتقرب إلى الله تعالى، وبالتهليل والتكبير وأداء صلاة عيد الأضحى وذبح الأضاحي والإحسان إلى الأقارب والجيران والصدقة على الفقراء والمساكين والتوسعة على النفس والأهل بالأكل من الحلال الطيب، كما قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم. ومعنى التشريق أن الحجاج في الماضي كانوا إذا ذبحوا الأضاحي والهدي شرقوا اللحم، أي قطعوه ثم جعلوه في الشمس لكي يجف، ويأخذون معه إلى بلدانهم. هذا معنى التشريق. التشريق أي أنهم كانوا يشرقون اللحم ويجعلونه في الشمس. أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد العيد. في سنتنا هذه كان العيد يوم الثلاثاء، وأيام التشريق هي كانت بالأربعاء والخميس واليوم الجمعة. نبقى نذكر الله ونكبر إلى صلاة عصر يوم الجمعة، والمسلم يكبر الله تعالى في الشارع وفي البيت وبعد الصلوات وفي كل مكان. إذا ما زلنا في أيام التشريق، اليوم الجمعة هو آخر يوم من أيام التشريق. إذا صلينا العصر الآن نكبر بعد صلاة العصر، أما قبل ذلك نكبر ونهلل. أيها المسلمون، طوبى لمن استغل الأوقات الفاضلة بالحسنات والبعد عن الذنوب والسيئات. ويا سعد من حافظ على ما اكتسبه من الطاعات ولم يبطلها ولم يضيعها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالحجاج إن شاء الله سيعودون بسلام وقبول ورضا من الرحمن، وعليهم أن يحافظوا على الطاعات وعلى المكتسبات التي اكتسبوها في الحج من الحسنات، وعليهم أن يسخروا ما قد يكون قد رأوه من بعض العلو والنقص في المسلمين، مع تقديم النصيحة والصلاح بالصلاح والإصلاح. فإذا رأيتم حاجاً يبدأ يشتكي من بعض العيوب التي رآها من بعض المسلمين هناك، فقولوا له: أستر، أستر ما ستر الله، وانصح المسؤولين حتى يصلحوا تلك العيوب. وأما من لم يحج فعليه أن يسأل الله تعالى القبول لأعماله التي فعلها في أيام الأيام الفاضلة، وعليه أن يسأل الله تعالى الحج المبرور والسعي المشكور. عباد الله، لقد كان سلفنا الصالح يحافظون على ثلاث عشرات يحافظون عليها ويكثرون فيها من الحسنات، وقالوا: من سلمت له 13 ويوم الجمعة في سنته فهو فائز إن شاء الله. ال13 هي 10 الأواخر من رمضان، 12 ذي الحجة، و3 الأيام 10 الأولى من محرم. من حافظ عليها وأكثر فيها من الحسنات مع المحافظة على يوم الجمعة فإنه طول السنة سيكون من الفائزين إن شاء الله. وعلى الجميع الحجاج وغيرهم، علينا جميعا يا عباد الله أن نتعلم أحكام ديننا في كل ما نحتاجه من علم وعمل، وعلينا أن نقتدي بسيرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع سبيل الصالحين من المسلمين، خاصة العلماء الراسخين وطلابهم المخلصين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، علينا رحمكم الله أن نتذكر بمرور الأيام والشهور والسنين، أن نتذكر انقضاء الأعمار والرحيل إلى دار القرار. وعلينا أن نتذكر أن الدنيا ليست بدار مقام، وإنما هي مقرنا إلى الآخرة وممرنا إلى الآخرة، وأما المقر فهو في الآخرة، وأما الدنيا فهي مزرعة يفعل فيها المسلم الحسنات ليحصد في الآخرة ما عمله من الطاعات. فعلينا رحمه الله أن نتزود بالتقوى، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الدار الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الدنيا النظرة الصحيحة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عباد الله، لقد شرع الله لنا الاستغفار بعد القيام بالعبادات، لأن الاستغفار يجبر النقص ويسد الخلل. فقد شرع الله لنا الاستغفار بعد فريضة الصلاة، فبعدما تسلم تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد الصيام كذلك، بعد الزكاة، فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم استغفر لهم وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، يعني إن الدعاء واستغفارك سكن لهم، والله سميع عليم. وبعد الحج أمر الله تعالى الحجاج بالاستغفار، قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كما يسن الاستغفار بعد الرجوع من السفر، تكون مسافر وانت راجع لما تشوف البلد بتاعك عن بعد، أكثر من هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من السفر، وهو أن يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. يكرر هذا الدعاء حتى يدخل المدينة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار، فيا طوبى لمن أكثر الاستغفار، وطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. أيها المسلمون، إن المسلم الواعي والمؤمن الخطيب هو الذي يأخذ الدروس والعبر من مرور الأيام والشهور والسنوات. لا تمر عليك المواسم والسنوات هكذا، بل خذ منها الدروس والعبر. وعليك أن تستفيد من العبادات شحن الطاقة الإيمانية. إن كثيرا منا يأتون من الصلاة ويخرجون كما أتوا، يدخل الصلاة ويخرج كما أتى. لا، عليك يا عبد الله أن تشحن الطاقة الإيمانية من العبادات، وأن تجدد الإيمان لكي تواصل مسيرة الصلاة والطاعة وتحسين الأعمال ورفع المستوى حتى تكون على بصيرة. إن كثيرا منا لا يقرؤون، إن كثيرا منا لا يتعلمون، بل هناك إحصائية أن المسلمين أو كثير من المسلمين في هذا العصر يقرؤون في السنة كم كتابا يقرؤون؟ كم كتابا يقرؤون؟ إنهم يقرؤون بعض الصفحات، وأحسنهم من يقرأ جليلا. كيف تتقدم أمة لا تقرأ؟ مستحيل، ما كانش تقدم لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا من غير تعلم. من منا فتح المصحف في هذه الأيام القليل؟ من منا ختم كتابا في هذه العطلة الصيفية؟ قليل. ثم نريد أن نسبق الدول الفلانية، ما كانش هذا، كانش لا بد من التعلم، أن نتعلم أمور ديننا، وكل واحد يتعلم ما ينفع في أمور دنياه، هكذا يكون التقدم. هل ترون الناس عند انتظار الحافلة يقرؤون؟ هل ترون الناس في بلادنا عند انتظار البيتزا يقرؤون؟ هل ترون الناس في المطار يقرؤون؟ لا يقرؤون إلا القرآن. لكن سلفنا الصالح كانوا يقرؤون، يتعلمون، حتى إن بعضهم حكم للقراءة أنه يقرأ الكتاب وهو يمشي حتى يستصبح قراءة من كثرة حب القراءة، لذلك تقدموا وكانوا هم الذين يسجلون العالم. هارون الرشيد رحمه الله كان يسكن في بغداد، ما عنده لا إنترنت ولا طائرات، كان هو يسجل المغرب، يسجل إلى ما عند الصين. لماذا؟ لأنه كان يقرأ ويعلم ويتعلم ويفسح في مجال العلماء ويفتح في المكتبات. إذن لا تقدم بدون تعلم، يا عباد الله لا تقدم بدون قراءة. حاولوا أن تقرأوا الكتب، ارجعوا إلى الكتب، اتركوا هذه الإلكترونيات ولا تشتغلوا بها كثيرا، هي نافعة إذا استخدمناها في الخير، لكن لا تهجروا الكتب. كثير من الناس إذا قلنا له عندك الكتاب الفلاني موجود في الإنترنت، ناخذ من الإنترنت، حتى لو أخذت من الإنترنت اتبعه وقرأه في الأوراق، لأن القراءة في الكتاب فيها فوائد عظيمة جدا. هكذا يكون المسلم على بصيرة ويعمل الصالحات في حياته، وإذا مات يموت على طهارة وعلم وطاعة، ويترك بعده آثارا تنفعه، تنفع الناس وتنفعه وهو في قبره. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام الناصر الأمين، قال: إن مما يلحق المؤمن من عمل وحسناته بعد موته علم النشرة. إذا نشرت العلم أنت في قبرك تأتيك الحسنات، وولدا صالحا تركه. إذا ربيت أولادا، قال ولد ما قالش ابن، ولد يشمل الذكر والأنثى، خاصة الإناث، خاصة الإناث، قل لابنك يا بنيتي ما تتكلميش مع الرجال، ما تضحكيش معاهم، ما تمشيش معاهم، يا ابني لا تصرخ في الشارع، يا ابني لا تكن في الشوارع، لا ترك فضلات كل مكان، ربي لا تسب، لا تشتم، إياك وترك الصلاة، علمه هكذا بكلمة طيبة. إذا صلح أنت تموت والحسنات، كلما عمل حسنة تأخذ معه الحسنات، ومصحفا ورثه، خلي مصحفا تورثه، عند المصحف إذا مت يورثوه ويقرؤون منه، أو مسجدا لنا، تبني مسجد مش شرط تبني كله أنت، تساعد في بنائه، أو بيتا لابن السبيل بناه، كان في الماضي في الغابات، كان موجود في بلادنا، تمشي تجد بيتا في الليل تدخل، تجد الكهرباء أو تجد الغاز، وتجد الآن هذا صار مش موجود. سبحان الله، لما كان الاستعمار في بلادنا كان موجودا، لما خرجنا الاستعمار ما كانش في وجود. الإنسان يمشي في غابة يطيح عليه الليل يجد بيتا ينام فيه في أمان، يبنيه في سبيل الله، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. فاحرصوا رحمكم الله على الخير، واعملوا وتعلموا وادعوا واصبروا على ذلك، ان الله يحب الصابرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ذريتنا واهلينا والمسلمين جميعا، ائمه وعامه، مسؤولين وغير مسؤولين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الازمات اللهم ارفع عنا الازمات واجعلها على المنافقين والكافرين الذين يخططون لها، اطرقهم بها يا رب العالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد الحجاج الى اهلهم سالمين غانمين مقبولين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.